بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك ورحمك وحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واختمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. أزلنا في سورة يوسف، قال المؤلف رحمه الله، قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا، قلنا قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، وسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، لم نكذب في قولنا إنه سرق. هذه ما كانت مثل قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، ليس الواقع ما قلتم، فابني لم يسرق، بل سولت لكم أنفسكم أمرا، سهلته وزينته لكم، فصبر جميل، أي فشأني أو فالذي يكون مني في هذه الحالة وعند هذه المصيبة صبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، أرجو الله أن يأتيني بالثلاثة قريبا، إنه هو العليم الحكيم، فهو العليم بأحوالنا كلنا وبما أنه في وبما أنا فيه من الحزن، وهو الحكيم في تركنا مفرقين وابتلاءنا بذلك، والحكيم في جمعنا بعد التفرق وانتهاء البلوى. قال: بل سولت لكم أمر أنفسكم أمر، يعني المسألة ليس هذا الكلام اللي أنتم تقولوها، أنا على ثقة من أخلاق بنيامين ولا يمكن أن يسرق، ولكن سولت لكم أنفسكم. احنا قلنا أن النفس هي الأمارة بالسوء وكذا وكذا، فيقول سلام الله عليه: قال بل سولت لكم أنفسكم أمر، في أمر أنتم يعني تتدبر، أما أني أصدقكم أنه سرق هذا لا يمكن، هو فعلا ما سرق، فصبر جميل. يعني أنا حتى مع هذه البلوى، يوسف بنيامين وأخوهم الكبير ثلاثة منا، ومع ذلك لا أقول إلا صبر جميل، يعني أفوض أمري إلى الله. وهذا هو قوة الإيمان، قوة الثقة في الله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان وصل إلى هذه المرحلة، وصل إلى أنه يفوض، فصبر جميل والله المستعان، أنا بأصبر صبر جميل ولكني سأستعين بالله على هذا الصبر، فصبر جميل عسى الله. شوف الثقة في الله سبحانه وتعالى، قال أنا بصبر على البلوى، ولكن يعقوب عليه السلام عنده علم أنهم لا بد أن يجتمعوا، لكن متى الله أعلم وكيف الله أعلم. لذلك في بداية السورة الكلام واضح، فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، الثلاثة يوسف وبنيامين والأخوهم الكبير، إنه هو العليم الحكيم. نعم، وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف، قالها حين تولى عنهم وهم يسمعون ليعلموا مدى جريمتهم، وأنه لم ينس يوسف بسبب فراق بنيامين وكبيرهم، بل لا زال الأسف عليه باقية في شدته أشد من بنيامين، في تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام: والأسف أشد الحزن. انتهى، يعني وتولى عنهم، انصرف عنهم وقال بكلامهم يسمعون يا أسف على يوسف. يعني المسألة، أنا ما لا تعتقدوا أن الآن غياب أخوك الأكبر وغياب بنيامين أن نساني يوسف، فلا زال يوسف موجود معي وعايش معي في كل لحظة من لحظات. فتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن، ذهب سوادهما وبصرهما، فهو كظيم مملوء بالحزن. ولا حاجة إلى أن نقول بيضت عيناه من البكاء، لأن الحزن نفسه يضر البصر كما أن السرور يقويه. إذن هذا تصوير كامل لحالة يعقوب عليه السلام لما بلغ الحد، يعني يا أسف على يوسف فبيضت عيناه من الحزن، خلاص وصل إلى المرحلة النهائية يعني من الحزن. عليكم السلام. فبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم مملوء بالحزن، يعني العمى والحزن والغم والهم كلها اجتمعت على يعقوب سلام الله عليه، ومع ذلك قال صبر جميل والله المستعان. يعني لا لا اللي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله لما توفي إبراهيم ابنه سلام الله عليه قال إن القلب لا يحزن وأن العين لا تدمع ولا نقول ما يغضب الرب يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه أخلاق الأنبياء وهذه طاعة الأنبياء وهذه ثقة الأنبياء في الله سبحانه وتعالى. لكن شدة الحزن على يعقوب وشدة كظم الحزن في داخله أدت إلى في الأخير أنها إلى العمى في نعم وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ وتذكر يوسف لا تفتأ أي لا تزال تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين حتى تضعف وتبلى وتشرف على الهلاك أو تهلك حقيقة كسائر الهالكين. يعني إلى متى وأنت لم تنسى يوسف وإلى متى وأنت تكرر يوسف وإلى متى وأنت في كل مكان تذكر يوسف أصبحت أنت هذا خلاص نعم أصبحت مرض أصبح عندك لأن خلاص كل ما جلسوا معه وإذا هو يوسف فبدأت خلاص هم من البداية كرهوا يوسف وتخلصوا من يوسف حتى يخلوا لهم وجه أبيهم. هم قالوا حتى يخلوا لنا وجه أبينا ولكن المشكلة ما أبدا ما نسيها استمر معه. قالوا تالله تفتأوا يعني تالله أنت لا تزال دائما تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهلاك حتى تضعف وتبلى وتشرف على الهلاك أو تهلك حقيقة يعني فسائر الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إنما أشكو غمي أو حالي وحزني الذي أبثته بقولي يا أسفى على يوسف إلى الله لا إليكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أنا عندي علم من الله سبحانه وتعالى أنتم لا تعلمون. لو أن يعقوب عليه السلام يعلم أن يوسف قد مات كان أنتهى الحزن بالنسبة له وكان قد تلي. لكن هذه البلوى ابتلاء الله سبحانه وتعالى للأنبياء ابتلاء ابنه يعلم أنه حي يرزق ولكن لا يعلم أينه لأن الموت ينهي الحزن. من قال كل مصيبة تبدأ صغيرة وتكبر إلا الموت يبدأ كبير ثم ينزل صغير إلى أن ينتهي يتلاشى من حكمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك لو كان مات إنه قد سلي عنه ولا يمكن لنبي أن يبقى يذكر ميت في هذا الشكل ويكرره. لكن لا قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إنما أشكو غمي وحالي وحزني الذي أبث بقولي يا أسف على يوسف إلى الله لا إليكم وأعلم من الله ما لا تعلمون فلذلك أشكو إلى الله ليفرج عني ما أنا فيه من الحال وأنتم بجهلكم تنكرون علي. وذلك لأنه بسبب علمه ببقاء يوسف وقد طال غيابه واشتد حزنه عليه لشدة حبه له. يعني احنا الآباء الآن ينظروا عندما يغيب واحد من أولاده في سفر أو في شيء هو في معه يجلس في هم وغم وحزن متى يرجع ابنه وهو عالم أينه. يعني وخاصة كل ما ابتعد يعني السفر أو زادت المسافة فكيف بهذا الذي يعلم أن ابنه ولا هو يعلم أينه ولكن هو على يقين أنه حي وعلى يقين أنه حي لكن ما هو داري أين. ولذلك أن البعض يقول حتى في مثل ذلك الحالة يعني يقول أنا أتمنى أني قد بلغت أنه قد مات وأرتاح أو حي وأعرف أينه. يعني ما يجلس الإنسان في حيرة ما يدري أين هذا أين ابنه. ولذلك شوف قوة كلام يعقوب عليه السلام قال إنما أشكو يعني أنتوا ليش تقولوا تالله تفتأوا حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين أنتوا ما يهمكم هذا الشيء أنا أشكو بثي وحزني إلى الله عندما أقول يا أسف على يوسف أنا لأن معي علاقة مع ربي سبحانه وتعالى وشكواه إلى الله لا إليكم لأني أعلم ما لا تعلمون. أنتوا تعتقدون من الموضوع أنتهى وأن الوضع خلاص يوسف مات لما ألقيته في الجب وأنتهى وأنا على يقين أنه سيرجع على ثمته. وكبر في السن والكبر في السن يؤدي إلى الخوف أنه لا أنه يموت قبل أن يراه أو كذا. يعني بدأت الأمور كثيرة مع يعقوب عليه السلام. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخي. يعني بعد هذا كله بعد كلامكم هذا كله اذهبوا فتحسسوا عن يوسف وأخي نعم لأن يوسف لا زال حي لم يمت ولا لو قلتم ما قلتم يوسف لا زال حي. يا بني شوف تلطف يعني مثل ما الواحد يقول إذا قلت في حاجة ابنه يسوي شيء، ابني يسوي كذا، أو يا بني اذهبوا ابحثوا عن يوسف عن أخوكم، شوف كيف كلمة الأب سلام الله عليه، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، اذهبوا إلى مصر فاطلبوا خبرا عنهما ولا تيأسوا من روح الله إلا تزالوا راجين لفرجه. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرين، لأنهم أساءوا الظن بالله ونسوا كرمه وفضله، لأنهم كفروا نعمته التي ستكون وجحدوها بناء على سوء ظنهم بربهم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز، خلاص غادروا من عند والدهم وذهبوا رجعوا إلى مصر أساس يأخذوا حقهم الميرة ويرجعوا كذا وكذا، ولعل يعني يسألوا يتجد على ما قال لهم أبوهم، يعني تحسسوا من يوسف وأخيه، تجسسوا يعني حاولوا أنكم تعرفوا شيء عنه، اسألوا هل أحد رأى كذا، هل فلما دخلوا عليه أي على يوسف قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا ضر، إحنا في ضر وإحنا في جذب وفي فقر وفي حاجة وفي كذا وفي كذا، مسنا الضر، وليس بس احنا اللي مسنا الضر واهلنا كذلك مسهم الضر. نعم. فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجينا ببضاعة مزجاة، المزجاة المدفوعة غير مقبولة التي يدفعها الذي تعرض عليه لعدم رغبته فيها، بضاعة مزجاة سيئة غير مقبولة اصلا هذه اللي احنا جايين نشتري بها، اما جلود حيوانات او شيء لكنها حتى هي مزجاه، ما هي مساله ما هي مرغوبه اصلا، هي نفسها سيئه في شغلها وفي عملها، ما هي مقبوله، يعني المرغوبه شيء يعني يمكن في ذا الزمن تكون مرغوبه في او في مدينه كذا وكذا، لكن هذا غير مقبوله عند احد من رداءتها. فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا ضر وجينا ببضاعه مزجاه توفي لنا الكيل، لا تحاسبنا على البضاعة اللي احنا اتينا بها، اللي اتينا به صحيح انه لا يسوى شيء، لكن عاملنا بكرمك وبفضلك ويعني اوفي لنا الكيل، اعطنا كيل مكتمل، لا تعطينا كيل على على على قدر على قدر ما معنا، اللي معنا ما هو شيء، احنا لو لا اعترفنا لك وقلنا انها بضاعة مزجاة يعني سيئة، لكن لنا شوف يا ايها العزيز، أولاً الخطاب في أسلوب الخطاب، أنت الآن إذا تبغى من المسؤول شيء أول شيء بتقدم في المعروض حفظكم الله رعاكم الله، يا نعم ويا صاحب فلان يا صاحب السمو يا فخامة الرئيس يا فخامة كذا، فهذا قالوا يا أيها العزيز، نعم فوفي لنا الكيل لا تنقص الحد في حقارة البضاعة وتصدق علينا بما زاد على ما تساويه البضاعة، وليس المراد ألا يغشهم في كيل الحب، وإن الله يجزي المتصدقين، ترغيب له في أن يتصدق عليهم ولا يقتصر على ما تساويه البضاعة. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ الآن بدأت مكاشفة الحقيقة معهم بينهم وبينهم، هم الآن أتوا نعم هم أتوا الآن يطلبوا بضاعة ويطلبوا كذا ويطلبوا كذا يا أيها العزيز، لكن خلاص وصلت يوسف عليه السلام حتى في هذه الحالة وهم في أسوأ حالاتهم ما يريد أن ينتصر عليهم، يريد أن يقدم لهم الأشياء بسهولة. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ السؤال عن علمهم بما فعلوا من حيث أنه جريمة عظيمة، إذ أنتم جاهلون يعني، وأنتم يوم فعلتم ذلك في سن الجهالة لم تبلغوا رجاحة العقل، وهو بهذا يؤمنهم ليأملوا منه ألا يعاقبهم، حتى في أسلوبه قال أنتم حتى يوم ارتكبتوا هذه الجريمة أنتم لا تبلغوا يعني فلا تخشوا العقاب، يعني لا تخشوا أني أنا أقول لكم الكلام هذا لأني أريد أن أعاقبكم، لا أنتم كنتم في ذلك الفترة غير مؤاخذين على ما فعلتم، شوف الأسلوب نعم التماس العذر للجاني، أصلا ما ترك الجاني هو اللي يلتمس العذر، هو من قدم العذر للجاني. نعم يعني وأنتم يا نعم. قالوا أإنك لأنت يوسف. عرفوا ما دام أن هالمسألة كذا وتأملوا ورأوا بنيامين وبكاه واحتفاظه به كل الأمور وكل المعطيات وكله، وبعدين ما أحد يعرف قصة يوسف إلا هم. كيف هذا عزيز مصر مع أنه ما بلغ شيء عن يوسف ولا أحد جاي يشتكي عن يعني. فعلى طول تلقائيا ورأوا هذا الكرم ورأوا هذه السماحة ورأوا هذا الشيء، فلما قال هذا الكلام على طول هم شيء طبيعي هم يعني يتذكروا ملامح يوسف، فإذا هي أمامهم تلقائيا يعني الآن لما بدأ عندهم التفكير. لكن أول مرة يوم قابلوهم ما هو عرفهم، هو عرفهم وهم له منكرون. نعم قالوا إنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف، خلاص وصلت وهذا أخي انحلت القضية تماما يعني. لا خلاص تلقائيا هذا أمامه، وأحيانا يحتاج الإنسان للمواجهة حتى ينهي القضية مباشرة. قال خفف عليه الصدمة، تعالها من الأبد، هذا أنا وهذا أخي أنت. نعم قال وإنك لأنت يوسف، لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله عليك. أولا أنها أعطاهم الأمام وأعطاهم العذر وأعطاهم نعم، ثم هنا يقول نعم أنا يوسف وهذا أخي، بس ما هي شطارتي ولا شطارة أخي ولا شطارة أحد اللي جمعنا. قد من الله علينا، الفضل لله والمنة لله، وليست لأحد علينا، وليس لي عليكم منة ولا لكم علي منة ولا لبنيامين ولا المنة، كلها لله. شوف عظمة التعامل من بداية المواجهة، التماس العذر وكذا وكذا، ثم بعدها الاعتراف لله سبحانه وتعالى بالفضل. قالوا إنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، قد أنعم علينا بخير الدنيا والآخرة، أي بخير الدنيا والدين، إنه من يتقي ويصبر. هذا القرآن، هذا من أراد أن يتدبر في القرآن، من أراد أن يتدبر في أخلاق الأنبياء، من أراد أن يتدبر في أخلاق الصديقين، من أراد أن يتدبر ما هو قيم القرآن وما هي مبادئ القرآن. قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر على تقواه وعلى ما ابتلاه به فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نعم نعم. وكان هذا تنبيه لهم أنه، وكأن هذا تنبيه لهم أنهم لو اتقوا الله وصبروا ما نالهم من سوء الحال والذلة ما نالهم. قالوا إنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. لماذا من الله علينا؟ لأنه من اتقى، من يتقي ويصبر، لأننا اتقينا الله وصبرنا وبقينا في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى وثقتنا بالله سبحانه وتعالى، سواء أنا أو أخي أو أبي. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. إذن هنا الثقة في الله سبحانه وتعالى والمتبادلة من يوسف ومن يعقوب عليه السلام ومن بنيامين معهم، هؤلاء علاقتهم بالله سبحانه وتعالى وضباطة الجاش، إنه لا يأس من روح الله، يعني هم لا زالوا في رجاء من الله سبحانه وتعالى حتى وصلوا إلى مبتغاهم من الله سبحانه وتعالى. قالوا لا، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا. مسائل اعتراف الآن، مسائل إنهاء الحبكة كاملة، القصة العظيمة العجيبة، قصة يوسف عليه السلام من أعظم القصص الإنسان إذا أراد، لو دخلنا فيها من الناحية النواحي النفسية ومن كذا وكذا لها تفسير آخر تماما، ومن الناحية الأخوة والأخ وأخوان لها تفسير آخر. فمن أعظم يقال أي شخص لديه من الحزن شيء فليقرأ قصة يوسف، فإذا هي الفرج، فالفرج فيها يعني عندما يقرأ الإنسان، لكن بتأمل وبتدبر وبتبصر، ويرى كيف أن هذا يعني ظلم، أخذ من أبوه ومن أمه ووضع في الجب، ثم أخذ من الجب إلى البيع إلى الرق عبد، ثم من العبودية إلى خادم في بيت العزيز، ثم إلى متهم بأسوأ فاحشة، ثم إلى السجن، ثم من السجن جاء الفرج إلى الملك. إلى الملك يعني شيء عجيب، شيء عجيب يعني عندما الإنسان يتأمل نعم، وعندما الإنسان يتأمل ويرى أنه صادق في عمله حتى ولو لم تستجب له أموره في تلك اللحظة، لكن يثق في الله سبحانه وتعالى. يعني مهما قاوموه المجتمع ومهما المجتمع اللي عنده أساوي إليه وكذا وكذا، وهو على يقين، على يقين بالله، على يقين بالله ويقين بنفسه أنه يعمل عمل صالح، يعمل عمل صالح. فلذلك إذا كان عمل الإنسان عمل صالح وثقته بالله سبحانه وتعالى فالفرج آتي لا لا لا لا شك في ذلك. لكن عندما يأتي الإنسان ويبدأ يشك، يعني هو أنا لا أشك في الله أصلا، لكن أنا ما عندي ثقة، أنا ألتمس من الناس المساعدة وألتمس من هذا وألتمس. إحنا قلنا في البداية أنه يجوز أن الإنسان يستعين بغير الله سبحانه وتعالى في الأمور، شيء طبيعي، والله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا كلهم يختم الآخر وكلهم يتعامل مع الآخر، وهذا يساعد هذا وهذا يساعد هذا، لا شك في ذلك، لكن مع شرط أن يبقى اليقين في الله سبحانه وتعالى، أنني لا أعتقد في أن هذا الشخص الذي أتيت إليه لينفعني أن النفع والضر بيده، لا، أنا أعتقد أن هذا الشخص فعلا هو الله سبحانه وتعالى سخر لخدمتي وسخر لمنفعتي، ولكن لثقتي بالله سبحانه وتعالى فهو من سخر لي هذا الإنسان، لا أني أعتقد أن كل شيء في هذا يد هذا الإنسان. فمن وثق في غير الله وكلها الله إلى من وثق إليه، ومن وثق في الله سبحانه وتعالى كان الله سبحانه وتعالى معه. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، لقد خصك بما لم يجعل لنا من النعمة والشرف والعز، وإن كنا لخاطئين. اعتراف بالجريمة، خلاص احنا نعترف ان احنا أخطأنا. ولذلك الآن يقول يا أخي اعترف بخطأك وسامحك الله. أنا لو جاء قال لو جاء فلان واعتذر مني واعترف بخطاه انتهت القضية، لكن إنهم كابر ما جاء يعترف، هؤلاء عطوها على طول، قالوا والله لقد آذت الله، لقد آذرك الله علينا، أنت عرفنا هذا الشيء الآن، إنه من بداية إن الله سبحانه وتعالى سخر لك أبوك في هذا الحب والناس كلهم يحبوك وكذا وكذا، من ذلك الوقت حتى وصلت إلى هنا هذا دليل إن الله سبحانه وتعالى قد آثرك علينا ويجب علينا الاعتراف، ونحن الآن نعترف بهذا الشيء. نعم. وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. محمد صلوات الله عليه وعلى آله في موقف أشد من هذا، عن هذا من أشد المواقف التي مرت، ولكن هؤلاء هم الأنبياء، هؤلاء هم من اختارهم الله سبحانه وتعالى. محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله يقف أمام جمع قريش، قتلوا، طردوا، آذوا، فعلوا كل الأفاعيل، ويصبح يعني مالك لأن يفعل بهم ما شاء، ما تظنوني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم ابن أخ كريم، خلاص سلمنا الأمر، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهذا يوسف عليه السلام بعد ما نعم أخوانه سوى كل هذه الأشياء كلها، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. الحكم، منتظرين الحكم من يوسف بعد هذا الكلام، ما هي العقوبة؟ ماذا سيرد علينا؟ كل واحد متوجس، ما هو الرد؟ قال لا تثريب عليكم، لا تثريب عليكم اليوم، لا حاجة اليوم إلى اللوم لكم، فلا ألومكم حتى اللوم، وحق لهم أن يلوموا أنفسهم، مع أن الحلم عنهم والإحسان إليهم أقرب لهم إلى التوبة والصلاح، وهذا غرض نبي الله يوسف، ولا غرض له في التشفي منهم لحلمه وكرمه ورغبته في ثواب العفو. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، خلاص. حتى أنا بالنسبة لي قد عفيت، ولكن مع ذلك عني أقول يا الله اغفر لهم ما ارتكبون، يعني حتى أنا أطلب الله سبحانه وتعالى. نعم، إذن توبوا أنتم إلى الله واندموا على ما فعلتم حتى يتقبل الله، أما أنا فلا تثريب عليكم حتى اللوم، لن ألومكم فيما فعلتم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.